من عادات بعض البلاد الإسلامية أن يقوم الرجل لعروس يقدم الرجل لعروسه شبكة عند الزواج منها، ومنها خاتم. أحدهما أن الرجل الثاني للمرأة وينقص على الخاتم رسمة اسمه. فهل هذا تشبيه بالعروس؟ لا ينبغي أن يسبه بأعداء الله، ينبغي للإيمان أن يسبه بأعداء الله. إن كان عادة أعداء الله ينبغي للإيمان يسبه لا في خاتم ولا في عين. ولا يجوز الرجل يلبس الخاتم لما يسمونها جبلة من الذهب. الذهب حرام على الرجال، وخاتم الذهب محرم على الرجال، وخصوصا عن خواتم الذهب. ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب رفع وطرح عليه الصلاة والسلام، وقال يعبد العاده من جرة من النار هي وضعها في يده. هذا يدل على تحريم خواتم الذهب وانها من الكبائر اذا جاءنا فيها الوعيد بالنار. ولا ينبغي الشد في اعداء الله لا في الاعراس ولا في غيرهم. ولا ينبغي يكتب اسمه معه، ولا ينبغي يكتب اسمه اسم معه في خاتمه، بل يكتب اسمه كله لا يكتب معه في خاتمه. هذا الشد في اعداء الله لا يجوز، هذا يزول وضعف وتقصير لا حول ولا قوه الا بالله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.